قال: وألزم خلولق أم مثل حرى، وبعد أوشك انتفى النزرا. وبعد أوشك انتفى النزرا، انتفى حذف، انتفى حذف، ومعنى نزرا أي قل. إذن صارت الآن أوشك اتصالها كثير والحذف قليل، إذن تضاف إلى عسى، تضاف إلى عسى. وبهذا نكون أخذنا القسم الثاني، يكثر الاتصال مع فعلين وهما عسى وأوشك. قال: يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها، نحو اخلولقت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبويه. واخلولقت رجاء هنا، أقول رجاء ولا لا رجاء، وإن كنا نحن لفساد ألسنتنا لا ندرك هذا، يعني لو قال إنسان اخلولقت السماء أن تمطر ما فهم فاهم أنه يرجو أن تمطر السماء، ولا فإن أخلولق كما مر علينا هي من أفعال الرجاء. بل الذي يتبادر إلى أذهاننا إن هذا من أفعال المقاربة، لا إنه إذا قال اخلولقت السماء أن تمطر كأنه يعني قال قاربت السماء أن تمطر. قال: وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن، ويقل حذفها من اقترانه بها قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. إذا سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وهذا من الأبيات البديعة التي معناها جيد. وقبل هذا البيت قوله أبا مالك: لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فكما تلاحظون الشاعر أتى بأن في خبري أوشك، في خبري أوشك، وهذا من الكثير. ومن تجرده منها قوله: يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. الغرة بمعنى الغفلة، والمعنى أن الذي يحذر ويخاف من الموت ويفر فإنه حري بأن يقع فيها في غفلته، ومعنى هذا أن حذره لا ينفعه. فالشاعر هنا جرد الخبر، وجرد الخبر من أن فقال يوافقها. وفي البيت شاهد آخر سيأتي، وهو أنه جاء المضارع من أوشك، جاء المضارع من أوشك فقال يوشك. أنهينا الآن قسمين. قال: ومثل كاد في الأصح كربا، ومثل كاد في الأصح كربا. مر علينا كاد وأن الاتصال قليل، وأن الاتصال قليل، فتكون كربا مثلها. وبهذا نكون أنهينا القسم الثالث، وهو قلة الاتصال مع فعلين وهما كاد وكرب. لكن اختلف شراح الألفية في معنى قول ابن مالك في الأصح، فقال بعضهم إنه يشير إلى رأي سيبويه، فإن سيبويه لم يذكر فيها إلا التجريد فقط، بينما يرى ابن مالك أنه يرد الاتصال ولكنه قليل. فكأن ابن مالك يقول إن الصحيح في كرباء أن يجوز فيها الاتصال ولكنه قليل، وقال آخرون بل هذا رد على ابن الحاجب الذي قال إن كرباء ليست من أفعال المقاربة بل هي من أفعال الشروع، وهذا الاحتمال الثاني وارد، لأنكم تلاحظون أن ابن مالك قرن كرباء بكادة، وكادة من أفعال المقاربة، كادة من أفعال المقاربة، فكأن ابن مالك يقول ليست كرباء من أفعال الشروع بل الصحيح أنها من أفعال المقاربة. ولا مانع من حمل عبارة ابن مالك على المعنيين، تحمل على ما يتعلق بالاتصال ردا على سيبويه، وتحمل على ما يتعلق بالمماثلة في المعنى، وهذا رد على ابن الحاجب. ذكره ابن الحاج في حاشيته على شرح المكودي، فهمت؟ المكودي عبد الرحمن المكودي على الألفية. وترك أن مع ذي الشروع وجب، هذا القسم الرابع، نعم، وهو يمتنع الاتصال مع أفعال الشروع. ولعلكم أدركتم هنا أن القسم الرابع مستقل بنفسه وهو أفعال الشروع، وأما الأقسام الثلاثة الماضية فهي على التوزيع بين أفعال المقاربة وأفعال الرجاء. وبما أن أفعال الرجاء وأفعال المقاربة ستة، فقد وزعنا هذه الستة على ثلاثة أقسام كما مر: كثرة الاتصال وقلة الاتصال ووجوب الاتصال. قال: وترك أن مع ذي الشروع وجبا، ثم مثل لخمسة من أفعال الشروع كما أشار ابن عقيل في أول الشرح. قال: كأنشأ السائق يحدو، هذا مثال، وطفق هذا الثاني، كذا جعلت الثالث، أنشأ السائق يحدو هذا مثال، طفق زيد يتكلم هذا مثال، جعلت أحدث القوم هذا مثال، أخذت أكتب المقال هذا مثال، وعلق زيد ينشد الشعر هذا مثال. فمثل الآن لأفعال المقاربة لأفعال الشروع بخمسة: أنشأ، طفق، جعل، أخذ، وعلق. أنشأ السائق إلا هي ستة الآن، أين السادس؟ يمكنك يحدو ضممته، خمسة ولا لا؟ وستة الأول، المجموعة 11 كما قال ابن عقيل في أول الشرح. هنا تكون فعل مضارع وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، مفعول به، لا إذا قلت أخذت أكتب المقال كأن قلت أخذ زيد يكتب المقال، إذن المقال مفعول به، أقول ما ليس هو الاسم. قال: لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف أن الأصح خلافه. عبارة ابن عقيل هذه يعني فيها نوع شدة على ابن مالك، لأنه يعني عبر عن ما يقول ابن مالك بالزعم، والزعم وإن كان في الأصل كما يقول العلماء في تعريف الزعم، الزعم هو حكاية قول في مظنة الكذب، لكن يقولون أن الزعم يطلق على مجرد القول، على مجرد القول. لكن كنا نحب من ابن عقيل رحمه الله أنه بدل ما يقول زعم يقول وذكر المصنف، وذكر المصنف قال ها هذا الكلام اللي قلت له، قلت أن تكون زعم ها تكون بمعنى قال، لكن قالوا هم في الزعم أن الأصل في الزعم حكاية قول يكون في مظنة الكذب، لكن تطلق زعم يراد بها قال. ولا شك أن السياق وقرائن الأحوال هي التي تحدد أن زعم إن إما بمعنى قال قولا في مظنة الكذب أو أن زعم بمعنى قال مجردا. نعم. قال وزعم المصنف، إذا نفسر زعم هنا بمعنى ذكر، وزعم المصنف أن لصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير فيها تدريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها. فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، فالشاهد في قول يذوب حيث أن الشاعر جرد خبر كرب، ومن وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع، فقال أن تقطع فوصل الخبر بأن. والمشهور في كرب فتح الراء كرب، ونقل كسرها أيضا، ونقل كسرها أيضا يعني قال كربا. ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة، لأن المقصود به الحال، الضمير في قوله لأن المقصود به يعني الفعل من أفعال الشروع، وأن للاستقبال يعني فلا يجتمعان وإنما يتنافيان، وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا. وقد ورد في القرآن من أفعال الشروع طفق كما في قول الله تعالى وطفق يخصفان، وطفق يخصفان اعرف يا فهد. لو قلت فعل ماض ناسخ يرفع. في محل نصف ورطه في الطيب. قول الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، تعرف اعراب. نعم. فذبحوها وما الواو ايش؟ الواو واضح يعني العطف هنا ما تصلح الحال، ولا ظن الحال ولا لا، ما نقول فذبحوها والحال اي نعم. كاد والجملة بمحل نصب حال، إذا قلنا من الواو وين ها؟ لا هو الآن إذا بالنسبة لأفعال الشروع قال لا، هو كأنه يقول إذا قلنا قال زيد، قال زيد يتكلم أو قال زيد إيش الفعل هنا عندك؟ قام. إيه قام زيد يتكلم، هو قام فعل ماضي، لكن لما كان نحن نقول أن الخبر بفعال هذا الباب يكون مضارعا ولا لا، وتعرف أن المضارع إما للحالة أو الاستقبال، وتعرف أنت أن أفعال هذا الباب، هذه نقطة مهمة يا إخوان، إن منصب على الخبر، هو منصب على الخبر. فأنت إذا قلت قام زيد يتكلم وش معنى قام زيد بن يتكلم؟ متى؟ الآن ولا؟ إذا حصل التنافي بين أفعال الشروع وبين أن ولا. قد يقول قائل إن قام فعل ماضي، إن قام فعل ماضي كيف تقول إنه الحال؟ يقول وإن كان فعلا حتى أنشأ، أنت لو قلت يعرف أنشأ أو طافق أو جعل ماذا تقول؟ لا تقول إنه فعل ماضي. إيه؟ إذا بالنسبة للنظر للفعل هو ماضي، لكن بالنسبة للنظر للخبر هذا للحال، لكن مهم مقصود الآن الخبر نفسه ذاته، المقصود نفس الفعل. حصل التنافي الآن، هذا معنى قول إنه هنا مقصود به الحال وعن للاستقبال، فحصل التنافي.